السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المعروف المنتشر. وفي بعض الزيادات أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله. وفي صيغة ثالثة أنه قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، السلام عليكم. هذه الصيغة الثالثة، خلي بالك احنا معانا ثلاث صيغ اللي احنا عارفينها، والثانية أن تزيد عليها وبركاته خلاص، والثالثة كالتي نعرفها لكنك تقول إذا سلمت جهة اليسار السلام عليكم، مفيش ورحمة الله. هذه صيغ واردة يعني ذكرها الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا يعني تنبيه على أمور كثيرة مخالفة عند التسليم، منها أن بعض الناس يسلم هكذا السلام عليكم، حتى مش هين عليه يعني حول رقبة. طبعا التسليم هكذا، أن يسلم عن يمينه هكذا التفاتة السلام عليكم ورحمة الله هكذا. كان صلى الله عليه وسلم يرى بياض وجهه يعني من خلف، يعني لو أنت جالس في الصف قلبك تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت بياض وجهه عند تسليم. فإذا فعل هكذا السلام عليكم السلام عليكم هذا خطأ. وبعضهم يسلم ويحرك بدنه أو يحرك كتفيه فيصنع هكذا السلام عليكم، هو ده وقت مكانه رقع بس السلام عليكم، أو ما تعرفش السلام عليكم السلام عليكم هكذا لا يحرك بدنه. وبعضهم يأتي بمخالفة أخرى فيصنع هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام أنت بتعمل بتهدي ليك لا تحرك رأسك بين التسليمتين. وبعضهم يسلم بسرعة شديدة إذا كان متعدلا كأنه عصفور، وهذا يعني تستمع إليه من بعض المأمومين حتى في الصلاة، هذا إيذاء وفيه نهي. لا ينبغي للمأموم أن يرفع صوته أثناء الصلاة بذكر أو بتسبيح أو بدعاء أو بقراءة عشان ما تأذيش الإمام، أو حتى لا تؤذي تكون سبب في إيذاء المأمومين. يعني أحيانا نصلي مثلا وبعض المأمومين إذا قلت أنا مثلا الله أكبر قال الله أكبر، بتعمل إيه؟ أنت بتبلغ خلف وتعالى. المسألة دي في التبليغ عند مثلا انقطاع الكهرباء أو إذا كان يعني الناس كثر فلا بأس بالتبليغ إذا احتجنا إلى ذلك. أما مع وجود المكبرات فما شاء الله ليسمع شوارع. فأما أن ترفع صوتك خلف الإمام عند الذكر وعند الدعاء فإن هذا من التشويش وهذا من الإيذاء. وتكلمت في المرة الماضية أنه لا ينبغي للمأموم أن يقرأ ما يحفظ مع الإمام. الإمام يقرأ في الصورة وأنت حافظ لتلك الصورة، ما تقعدش تردد مع ده في سري، طب عايز اراجع، طب عايز اتعلم، طب ما تقعدش تبرر، هو في نهي وخلاص. هكذا نهى صلى الله عليه وسلم اصحابه عن ذلك. حديث رواه الائمه الاربعه لما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته ولبس عليه في القراءه فقال ما لي انازع القران. انا حاسس ان حد كده بيشد منه القران، واحيانا يتلعثم الامام ويقع في الخطا بسبب مخالفة المأموم. يعني في اتصال وثيق بين الإمام وبين المأموم بخلاف الفاتحة طبعا، وذكرت في اللقاء الماضي أنها تقرأ في سكتات الإمام خلاص. وبعض الناس يلوم على الأئمة يقول الأئمة يتركون لنا فرصة لقراءة الفاتحة. يعني انت عايز يعمل ايه؟ يقرا الفاتحه ويسيبنا كده الايه ولا حاجه ياخد نفسه احنا نقرا وراه؟ هذا خطا، لان هذا السكوت ما ورد او هذه الوقفه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سكوت في الصلاه، وانما كان اذا فرغ من قراءه الفاتحه يسكت سكته يسيره خلاص، ثم بعد ذلك يشرع في قراءه القران. نسال الله تعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.